نفسي تحن إلى الحبيب محمد، والقلب هام بحبه فله الفدا. يا لوعة الأيام شوقي شاهد في حبه، والشوق أصدق شاهدا. ورث الأولى نبراسه من بعده، والإرث نور العلم زاد توقدا. العلم نور قد تجلى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، نبدأ بحول الله وقوته وفضله ومنته بشرح مبادئ في علم الفرائض أو المواريث. وعلم الفرائض هو علم مهم متخصص في باب من أبواب الفقه، وتعلمه فرض كفاية، والمختصون بالفرائض قليل، لأنه علم يحتاج إلى تخصص ويحتاج إلى تركيز. وقد جاء في الأثر أنه ينسى، ولذلك علم الفرائض لا بد فيه من المراجعة. وبخلاف ما يظنه بعض طلبة العلم، فإن علم الفرائض ليس علما صعبا، لأن المتصور عند كثير من طلبة العلم أن علم الفرائض يعتمد على الحساب، وإذا كان هو أدبي ما هو علمي يقول ما أعرف حساب. هذا مو صحيح. علم الفرائض كما سيأتي 80% من علم الفرائض نظري، وهو أهم من العملي، لأن العملي في الوقت الحاضر سهل، على حاسب وانتهت المشكلة. والصعوبة عند الفقهاء السابقين أنه لم يكن عندهم آلة حاسبة، فلذلك في العمليات الحسابية يحرصون على ألا يكون هناك كسر، فيأتون بقواعد حسابية يظنه الطلاب أنها أمر صعب. واضح يا جماعة؟ يأتون بقواعد حسابية لأنهم لا يريدون أن يكون هناك كسر. إحنا عملياً في مشكلة لما نقسم الفرائض يكون في كسر، ما في مشكلة. ولذلك المهم هو الجانب النظري اللي سنشرحه بإذن الله سبحانه وتعالى. فأنا أقول إن علم الفرائض علم سهل، ولكن من يبدأ في البداية لابد أن يستمر، ولذلك درس اليوم هو الأساس. وإذا لم يفهم الدرس تدريجياً اليوم الثاني كأننا نتكلم إنجليزي والأسباني. أنا أقول لكم يا بصراحة، علم الفرائض سهل إذا فهم الدرس الأول، لأنه يترتب على باقي الدروس. فإذا أخذنا اليوم إن شاء الله من يرث ومن لا يرث، الورثة من الرجال الورثة من النساء، حفظناهم وحفظنا الضوابط، تسهل علينا باقي الدروس. فأنا أقول الآن محذرا ومهددا، تهديد يعني مستحب، تهديد علمي، من أراد أن يستفيد من علم الفرائض لابد أن يكون منتبها تماما في أول درس، ويتفكر في كل كلمة، ولابد أن يراجع. إحنا عندنا يمكن 4 أيام أو 5 بالكثير، هي دورة مختصرة للمبتدئين. ولذلك الأخوة اللي درسوا هذا الفرائض من قبل أرجو أن لا يعني يخربون على أخوانهم، يعني بعض الناس فاهم ويسأل أسئلة متقدمة فلا يفهم المبتدئ. فإحنا سنبدأ من الصفر، بل من تحت الصفر، وإن شاء الله سيكون تطبيق عملي. أول 5 دقائق سنتكلم عن المقدمات، ثم بعد ذلك نشرح عمليا، وإذا شرحنا لا بأس بأي سؤال، سنمشي خطوة خطوة بإذن الله عز وجل. أي سؤال أو استفسار ما في حرج من السؤال، لأن كما ذكرت إذا لم تفهم المقدمات لن تفهم شيء بعدها. فنبدأ بعون الله عز وجل بتعريف الفرائض. الفرائض جمع فريضة، والفريضة لها معاني كثيرة في اللغة، منها الحز والقطع، التقدير، الإنزال، التبيين، الإحلال، الإلزام، الوجوب. وما يهمنا هو تعريف الفرائض اصطلاحا. ما معنى الفرائض؟ باختصار هو علم يعرف به من يرث ومن لا يرث ومقدار ما لكل وارث. هذا هو علم الفرائض، أن تعرف من الذي يرث فتعطيه نصيبه، وتعرف من الذي لا يرث فلا يرث شيئا، وتعرف كل وارث كم له من المقدار، طبعا بشروط وضوابط سنذكرها. هذا هو الفرائض. علم الفرائض يسمى فرائض ويسمى المواريث، مع أن المواريث أشمل، لأن كلمة مواريث يدخل فيها الفرض والتعصيب والرحم وغيرها، لكن العلماء اصطلحوا على هذا العلم علم الفرائض. لماذا؟ لأنه نص القرآن نصيبا مفروضا، ولأنه نص السنة ألحقوا الفرائض بأهلها، فسموا هذا العلم علم الفرائض، يعني كل فريضة لها، كل شخص له فريضة، يعني له نصيب مقدر. ولو سمي بعلم الميراث لا بأس، لأنه من المواريث. حكم تعلمه كما ذكرت هو فرض كفاية، إذا تعلمه شخص سقط عن الباقين. متى نعطي الورثة نصيبهم؟ هناك حقوق متعلقة بتركة الميت قبل أن نعطي الميراث. أولا الدين، أولا مؤنة تجهيز الميت. إحنا الآن شخص مات وعنده 10,000 دينار، هل نوزع على 10,000 على الورثة؟ لا، أول شيء نخرج منها مؤنة التجهيز، قيمة الكفن، القبر، الحفر. عندنا بالكويت من فضل الله عز وجل، صلى الله عليه وسلم يديم علينا وعليكم نعمة، كل شيء مجانا، وهذا من فضل الله. الدول الأخرى مو مجانا، الحفر والقبر. إذن أول شيء نخرج من التركة مؤنة التجهيز قبل توزيع التركة. اثنين، نخرج الديون، وهي أنواع: دين موثق برهن، هذا أول شيء عشان نفك الرهن، ودين مرسل ليس فيه رهن ندفع الدين. ثلاثة، هذه الديون المخلوق. ثلاثة، ديون الخالق: الكفارات والنذور والزكاة. إلى الآن ما وزعنا التركة. ثم الوصية، قد يكون الميت قد أوصى وصية، طبعا وصية لغير وارث ودون الثلث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا وصية لوارث. لا يجوز لصاحب المال قبل موته أن يقول: أوصي بهذا المال لابني. ليش لا يجوز؟ لأن الابن وارث سيأخذ حقه. إذن توصي لمن؟ لغير وارث، كما سيأتي أن الخال والخالة ليسوا من الورثة، والعمة ليسوا من الورثة، كما سيأتي. يجوز أن أوصي لهم؟ يجوز، لأنهم ليسوا من الورثة. كم أوصي؟ أعلى حد الثلث، الثلث والثلث كثير. إذن أولا ندفع من التركة مؤنة التجهيز، بعد ذلك الديون، ديون الخالق وديون المخلوق، بعد ذلك الوصية. لو لم يبقى مال نقول للورثة: مع السلامة، ما تشوفون شر، ليس لكم ميراث، ما في فلوس. فإذا بقي مال وزعنا التوزيع الذي سيأتي بإذن الله. أركان الميراث أو الفرائض ثلاثة: المورث، هذا الميت هو الذي ورث، انتقلت منه التركة. الوارث، من انتقلت إليه التركة اللي راح نعطيه المال. حق موروث وهو التركة. هذه أركان: ميت اللي هو المورث، الحي اللي هو الوارث سيأخذ التركة، وحق موروث وهو نفس التركة. يشترط في الإرث ثلاثة شروط: تحقق حياة الوارث بعد موت المورث، وتحقق موت المورث، والعلم المقتضي للإرث وهو معرفة العلاقة بين الميت ووارثه وأسباب الإرث وموانعه. متى الآن نوزع التركة؟ أول شيء نشوف هذا الميت ميت ولا لا. أعطيكم طرفة: اتصلت لي امرأة وقالت لي: يا شيخ، أريد أن أعرف كيف أوزع التركة؟ تركة والدي. قلت لها والدك متى توفي؟ قالت لا هو الآن في المستشفى. طبعا أنا ما جاوبت ونزلت فيها. تستحق ما تستحق؟ نزلت فيها نزلة كلام يعني شديد، وقلت لها يمكن تموتين قبلها إن شاء الله، اعذروني لابد، هذه امرأة لا تستحي تريد تميت والدها، قد تموت هي قبله، فهذا لا، هذا لا يجوز. إذا متى نوزع التركة؟ لما يتحقق موت إيش المورث، هذا واحد، ثم نتحقق من حياة إيش المورث أنه موجود. وإذا اختلف العلماء في الحمل، الحمل غير موجود وله شروط يعني طويلة، ليس هذا مجال ذكرها. ثم العلم بالمقتضي للإرث، التفاصيل سنذكرها، أسباب الإرث، موانع إلى آخره. موانع الإرث ثلاثة: الرق والقتل واختلاف الدين. يعني الذي يمنع الإنسان من الإرث أن يكون عبدا مملوكا، أن يكون عبدا مملوكا. الآن ما في عبيد، في السابق كانوا مماليك يشترون، فهذا العبد لا يرث. مثلا شخص مات وترك ابنا، ابنه عبد مملوك، لا يرث الابن العبد، هذا مانع من موانع الميراث. الثاني طبعا ما هو دليله؟ الإجماع. الثاني القتل، فلو قتل المورث، لو قتل الوارث مورثه لا يرثه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس لقاتل من الميراث شيئا. وهذه قاعدة عند العلماء، من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. واحد عنده والد عنده 1,000,000 دينار، بخيل ما يعطيه ولا فلس، وهذا الابن كل يوم يا الله تأخذ حياة أبوي، يعني نقول مثلا يتمنى موت والده، بخيل سنة سنتين 10 سنين ما مات، قام فقتله، إيش نقول له؟ ليس لك من الميراث شيء، من استعجل شيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. اختلاف الدين، تفضل. قتلته من اللي حارسني قتلته اورث منه، نعم تورث، هاي مساله اخرى، مساله اخرى. احنا نتكلم عن القتل العمد، غيره في خلاف. المانع الثالث اختلاف الدين، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. فلو كان للانسان وارثا مثلا كافرا عياذا بالله فانه لا يرثه، فلا يرثه الا المسلم. هذه ثلاث موانع للارث. أسباب الإرث ثلاثة: النكاح الزواج وهو عقد الزوجية الصحيح، النسب وهو الرحم اتصال بين إنسانين بولدة قريبة وبعيدة ويشمل الأصول والفرع والحواشي، والولاء بسبب العتق. هذه أسباب الإرث، بمعنى الزوج يرث زوجته، الزوجة ترث زوجها، هذا النكاح الصحيح. النسب الابن يرث الأب، الأب يرث الابن، الأخ يرث الأخ، العم إلى آخره بالنسب. الولاء المعتق يرث المعتق وليس العكس، المعتق يرث العبد المعتق وليس العكس. شخص يملك عبدا فقال لها أنت حر، اعتقه، ثم مات العبد ليس له ورثة، من الذي يرثه؟ المعتق وليس العكس، وليس العكس. قسمة المواريث نوعان: نوع شرعي ونوع فني حسابي. كما ذكرت لكم قبل قليل لا نخشى من الأمور الحسابية، 80% من المواريث نوع شرعي نظري، سنشرح بعد قليل. النوع الحسابي الطريقة الحسابية، لماذا يستصعبها طلبة العلم؟ لأن العلماء في السابق لما يقسمون التركة لا يريدون إيش كسور، فيضعون قواعد حسابية قد تكون أحيانا معقدة. عمليا نحن الآن من أسهل ما يكون، إحنا يهمنا ما هو في المواريث، يهمنا أن نعرف هذا الوارث كم نعطيه بس. إذا عرفت أن هذا الوارث له النصف، في مشكلة لما يكون في كسور المال؟ مشكلة، آلة حسابية اقسم على اثنين مع السلامة. إذا عرفنا أن له الثلث اقسم على ثلاثة مع السلامة. عرفنا أن له الثمن، فالعملية الحسابية عمليا نقول عمليا ليس فيها أي إشكال، العمليات الحسابية. أما الفقهاء السابقون ما عندهم آلة حسابية، فيضعون قواعد رياضية. فلذلك علم الحساب علم مهم كان في السابق مع المواريث. نوع شرعي سنأخذه إن شاء الله، ونوع فني أو حسابي. الورثة ثلاث أقسام: ذو فرض وعصبة وذو رحم. الذي له نصيب مقدر شرعا نصف، ربع، ثلث، ثلثان، ثمن، سدس، هذا صاحب إيش؟ فرض. واضح؟ صاحب فرض له نصيب مقدر. الذي يرث بلا تقدير دائما يأخذ الباقي، هذول إيش؟ عصبة. فهذه نقطة مهمة، من صاحب الفرض له نصيب مقدر. لما نقول لك النصف هذا شو نسميه؟ صاحب فرض. هذا أهم واحد في الفرائض، أول شيء نعطي من؟ صاحب الفرض رقم واحد. إذا بقي شيء من التركة من نعطيه؟ العصبة. الآن راح نعرف من هم، بس كفكرة عامة من هو صاحب الفرض؟ من له نصيب مقدر. الآن صفة سنذكرها: الثلثان والثلث والسدس والنصف والربع والثمن. هذا نصيب مقدر شرعا، اللي يأخذ الباقي شو نسميه؟ عصبة، عاصب. ثم ذو رحم، غير أصحاب الفروض وغير العصبات الأرحام، وهذا في خلاف أصلا في توريثهم كما سيأتي. آيات المواريث في القرآن ثلاث آيات كلها في سورة النساء: فإرث الأصول والفروع في أول آية، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين إلى آخره، للذكر مثل حظ الأنثيين، هذول الفروع الابن والبنت. بعدين ولأبويه لكل واحد منهما السدس إلى آخره، هذه إرث من؟ الأصول، إشارة. ثم إرث الزوجين الآية اللي بعدها: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إلى آخره، سيأتي التفصيل. ثم إرث أولاد الأم، إذا سمعتم أولاد الأم يعني أخ لأم وأخت لأم، أخ لأم، أخ من أم وأخت من أم، هؤلاء يسمون الفقهاء إيش؟ أولاد الأم. الآية الثانية نهايتها: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت أي من أم، كما جاء عند العلماء. ثم الإرث الأخوة لغير أم، اللي هو الأخوة الأشقاء والأخوة لأب، آخر آية من سورة النساء. هذا الدليل توريث أصحاب الفروض. أما العصبات فدليل قوله صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر، هؤلاء العصبات. ودليل توريث أولي الأرحام: وأولي الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. هذه مقدمة سريعة حول الفرائض. بعدين ناخذها. شوفوا أنا بنبهكم على شيء، خلكم وياي تدريجيا. إذا سألت، إحنا عندنا الآن السلم 10 درجات، سلم البيت. إذا سألت السلم الثاني قبل الأول غلط. فأنا راح أمشي وياكم الآن، عندنا 7 نقاط، إذا اليوم أخذناها إحنا بخير. 7 نقاط تدريجية راح نأخذها شوي شوي، إذا أتقناها بعدين راح نروح كلامك. إحنا نبي نأخذ أصول، مثل ما قلت لكم إحنا الآن أولى ابتدائي فرائض، لا روضة، حضانة، حضانة فرائض. هذا مو تنزيل يا جماعة مشان، بس إحنا نبدأ إيش من تحت الصفر. فأرجوكم إذا كان في سؤال مو وقته أنا ما راح أجاوب عليه لمصلحتكم، فإحنا راح نبدأ إيش، نبدأ الآن عمليا في النقاط السبع. ها قول. نعم، يعني كيف يحصل الرق؟ الرق متى حصل؟ هل الإنسان يولد رقيق حر؟ متى يحصل رقيق؟ لما يحصل حرب بين المسلمين والكفار، فالمسلمون يأسرون الكافر، الكافر يكون مملوكا عبدا مملوكا، والذكر والأنثى تكون أمة. هذا هو أصل الرق، والإسلام لا يحث على الرق، ولذلك تجدون في الكفارات أول شيء إيش؟ عتق رقبة. اليوم ما في رقاب، انتهى، ما في عبد الآن مملوك، ما في. لكن ممكن في المستقبل إذا الله أحيى المسلمين شوي وقاتلنا مع الكفار يكون عندكم عبيد وإماء بعد إن شاء الله. طيب الآن نبدأ إن شاء الله تطبيق العملي، أي سؤال ما في بأس أثناء الشرح. عندنا نقاط مهمة لمن يريد إتقان الفرائض. أول نقطة ما هي؟ معرفة الورثة إجمالا. أنا قلت لكم إذا سألتم سؤال متقدم ما راح أجاوب، إحنا نريد أن نعرف الآن إجمالا من الورثة من الرجال، من الورثة من النساء. وهذا التدريج مهم، مهم جدا، تحفظ من الورثة بس، بعدين راح ننتقل واحد أكبر منها شوي، بعدين أكبر في النهاية نشوف الشروط والضوابط. ماشي، نريد أن نعرف الورثة من الرجال. عندنا الابن، وعندنا ابن الابن، وين نزل؟ يعني مات ميت وترك ابن، يرث ولا ما يرث؟ يرث. مات ميت وترك ابن ابن، طبعا الابن ميت الحفيد يعني، هي يرث. الآن راح لا تسألوني كيف، حط ببالك انه يرث. ما هي الشروط بعدين؟ ويا جماعة احنا نريد ان نعرف في هذه النقطة من هم اللي ممكن يورثون. الحفيد الأبو متوفي يرث، طول بالك احنا بعدين راح نعرف ان الحفيد يرث اذا ابوه ميت، اذا ابوه موجود الحفيد مع السلامة. ماشي، انا عين افهمون يا جماعه، نريد ان نعرف من الذي ممكن ان يرث، لان احتمال انه ما يرث. يا دكتور بس سامحنا ان احنا مشوقين للحاضر العلم. لا لا شوي شوي، لا لا ما يصير ما يصير، انا درست فرائض اكثر من مره وشفت ناس تعبوا ويانا. اذا تبي تتقدم ما راح تمشي. انا لا تقول لي انت ابوه موجود، لا تقول لي هالكلام. انا راح اقول لك ان الابن يرث، لا تقول لي شلون ولا تقول لي شروط، وراح اقول لك ان ابن الابن يرث. بس ليه شروط؟ ليه شروط بعدين، لكن حط ببالك ان هذا يرث وممكن ما يرث، مفهوم؟ طيب عندنا الاب وعندنا الجد. طبعا قلنا الابن وابن وين نزل، يعني ابن الابن ابن ابن ابن وانت نازل. عندنا الاب يرث والجد يرث وين على الجد، أب الجد، جد الأب وانت رايح. عندنا طبعا الزوج، وعندنا الأخ الشقيق، الأخ من أم، الأخ لأب، ابن الأخ الشقيق، ابن الأخ لأب، العم الشقيق، العم لأب، ابن العم الشقيق، ابن العم لأب. هؤلاء الورثة من الرجال، هؤلاء ورثة نعطيهم، في لهم شروط بعدين، بس هؤلاء يرثون. ماشي، ابن ابن ابن وإن نزل، أب جد وإن علا، زوج الأخ الشقيق لأم لأب. لاحظ، ابن الأخ الشقيق، ابن الأخ لأب، ما في ابن الأخ لأم، ابن الأخ لأم ليس من الورثة، ليس من الورثة. العم الشقيق العم لأب، ابن العم الشقيق ابن العم لأب. لاحظ أن العم لأم ليس من الورثة، ومن باب أولى ابنه. لاحظ، راح نذكر هذا بعدين. طيب، الورثة من النساء عندنا زوجة، وعندنا أم، وعندنا جدة، بنت، بنت ابن، أخت شقيقة، أخت لأب، أخت لأم. طبعا هنا نضيف المعتق، نسيناه، وهني المعتقة. الزوج، الزوج كتبناه، زوج، زوجة، أم، جدة، بنت، بنت ابن، أخت شقيقة، أخت لأب، أخت لأم. ماشي. ولذلك العمة ليست من الورثة، العمة. الخالة هذه كلها ذوي أرحام، ليست من الورثة. وبطبيعة الحال أبنائها، إذا قلنا شخص موارث عياله مع السلامة. واضح. هنا الخال ليس من الورثة. شفتوا النقطتين هذولا أهم شيء في الفرع. دور الجدة لأب ولا لأم؟ كيف؟ الجدة، الجدة بعد الأم، الجدة من الطرفين. بعدين أذكرها بعدين. أنتوا الآن ركزوا وياي، هذه نقطة مهمة. شنو أهميتها؟ لما تأتيك مسألة واكتب ما تميت عن أم وأب وعمة، شو تسوي أول شيء؟ أشطب العمة، لا تفكر. فهمتم أهمية الموضوع هذا؟ لما أقول لك ما تميت عن عم لأم وابن وبنت، أشطب العمة أول شيء عشان ما تتعب. فهذه قضية تحفظ. والدرس القادم بكرة إن شاء الله إذا ما حفظته لا تجون لو سمحتم، أو أنا ما أجي. راح لنا ثنتين مدون، إيه، بس لازم تنتبه، لازم تحفظ كله مدون. هذا لازم تحفظ حفظ عشان لما أجي في المستقبل أحط لك مسألة ما تضيع. أقول لك عمة، تقولين العمة عطها نصف، ما يصير، غير وارثة. هذا بالإجماع واضح. إذا لابد نحفظ الآن. لو قلت لكم الآن بنت بنت بنت بنت، وين بنت بنت؟ ما في بنت ابن، فيه بنت ابن، وإن نزل، نزل الابن مو البنت، يعني بنت ابن، بنت ابن ابن، بنت ابن ابن ابن، مو وإن نزلت. واضح. وإن نزلت يعني بنت بنت، بنت بنت بنت، لا، وإن نزل أبوها، بنت ابن، بنت ابن ابن، بنت ابن ابن ابن. يعني أنا عندي محمد مو عايش، مو موجود، وعندي زينب، هذه بنت ابن. عندي محمد مو موجود، ولده حسن مو موجود، وعنده زينب، هذه بنت ابن ابن. وانت نازل. ماشي. إذن هؤلاء الآن أول نقطة معرفة إيش الورثة من الرجال والنساء، إيش إجمالا، لا تقول لي الشروط، في بعضهم ينحجبون أحيانا ما يأخذ شروط بعدين. هذه نقطة من أهم ما يكون، لابد أن نحفظ حفظ تام هؤلاء. طيب، النقطة الثانية ما هي؟ معرفة الفروض. سهلة، الفروض ستة مجمع عليها، واحد خلاف، ثلثين، ثلث، سدس، نصف، ربع، ثمن، ثلث الباقي في خلاف. هذه النص، هذه الستة موجودة في القرآن والسنة واضحة. ثلثين، نصف الثلثين، ثلث، نصف الثلث، سدس، نص، نص النصف، ربع، نصف الربع، ثمن، كل واحد نصه. هذا ترى مهمة بعدين لما نحسب راح نعرف كل واحد. ثلث الباقي خاص في الأم بعدين راح نعرف. إذن هذه هي الفروض ما في غيرها، هذه اللي راح نحسبها. ما عندنا مثلا خمس، ما عندنا سبع، ما عندنا تسع، فهذه هي فقط اللي راح نحسبها ما في غيرها. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث، من يرث بالفرض. احنا قلنا الفرق بين الفرض والتعصيب. صاحب الفرض شنو ياخذ؟ نصيب مقدر. صاحب الفرض من هذول ياخذ. صاحب الفرض نعطيه نص، نعطيه ربع، نعطيه ثمن، هذا اسمه صاحب فرض. العصبة ما عنده نصيب مقدر، شو ياخذ؟ ما تبقى، ما عنده نصف ولا ربع. إذا لازم نعرف من الذي يرث بالفرض من هؤلاء. عندنا الزوج والزوجة، هذول يرثون بالفرض. عندنا الأب، وعندنا الجد، وعندنا الجدة، والبنت، وبنت الابن، والأخت والأم، ذكرناها الأم، أخت شقيقة، أخت لأب، أخت لأم، من بقى بعد؟ أخ لأم. هؤلاء يرثون بالفرض، لازم نحفظهم. زوجة، زوج، زوجة، أب، جد، جدة، بنت، بنت ابن، الأم، أخت شقيقة، وأخت لأب، أخت لأم، وأخ لأم. هؤلاء يرثون بالفرض. راح نعرف بعدين كل واحد كم يرث، له فرض مقدر. هؤلاء يرثون إيش؟ بالفرض. طيب، من يرث بالتعصيب؟ عصب. الآن العصب شنو قلنا؟ يأخذون إيش؟ الباقي. شوفوا هؤلاء الآن، قولوا لي الآن اشطبوا الفرض. ابن ابن ابن، أخ شقيق، وابن أخ شقيق، أخ لأب، وابن أخ لأب، ابن عم شقيق، وابن عم شقيق، عم لأب، وابن عم لأب، طبعا معتق. هؤلاء العصبة يرث بالتعصيب. بعض من يرث بالفرض له أحوال يرث بالتعصيب، بعدين نشرحها. يعني هو يرث بالفرض أحيانا ومرات يصير إيش؟ عصب من هؤلاء، بعدين نعرفه. بس شيء يلفت النظر يا دكتور، شنو بالفرض؟ هنا جات البنت وبالتعصيب جاء البنت، مع أن الفرض أقوى من التعصيب والولد أقوى من البنت. ما في أقوى. أي مسألة في الفرائض عندك إشكال فيها، تذكر قول الله عز وجل في الفرائض، في آية الفرائض، آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. حطها ببالك هذه، لأن الفرائض في أشياء يمكن ما تدخل العقل، لكن ربنا حكيم عليم. يكون عندكم علم أن بعض الدول الغربية لما تورطت في تقسيم الفرائض رجعوا إلى الإسلام، لأنه منضبط تماما. لما تمشي بعقلك راح تخربطها، لكن عرفوا أنه منضبط تماما. فأي إشكالية في ذهنك اعلم أن الله عليم الحكم، وتذكر آباءكم وأبناءكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. طيب، عرفنا المسألة هذه. الآن من يرث بالفرض ومن يرث بالتعصيب. المسألة الرابعة، أن تعرف فرض كل صاحب فرض إجمالا. هؤلاء الآن نبي نعرف كل واحد شنو ممكن ياخذ، متى وكيف والشروط بعدين. واضح؟ نريد ان نعرف اصحاب الفروض كم ممكن ياخذ، يعني ما الذي له من هذه الانصبه، ما الذي له. وهذه مهمه. بالنسبه بالنسبه للتعصيب هو اللي بياخد اول واحد صح؟ لا اول شيء الفرد هذولا التعصيب هذولا مساكين حطهم اخر شيء. الابن الابن عصبه يعني بقى اب ساب ابن يوزع للباقي ويسيب الابن. اقول لك انت شوي شوي انا اعطيك مساله عشانك بس عشان نصغيرونا. بسم الله. لو مات ميت عن اب وابن بعدين راح نعرف ان الاب راح يعطي السدس في الباقي الابن. قصدك حضرتك بناخذ من الكميه كلها السدس؟ اي الكميه كلها. لو في ام هني مثلا نعطيها السدس. انا ما بندش التفاصيل هذه فتصير مسألة من ستة السدس واحد السدس واحد والباقي أربعة أكثر من أبوه ياخي. بعدين بعدين ماشي. الآن إحنا عرفنا من يرث بالفرض ومن يرث بالتعصب. إحنا الآن نريد أن نعرف هؤلاء الذين يرثون بالفرض كل واحد ما الذي يمكن أن نعطيه. هذه مهمة جدا. خلينا نشوف الآن الزوج ممكن ياخذ ايش؟ او لا تقول لي متى. ركزها بمخك بالدريل الدريل العلمي. دريل. الزوج ياخذ ثلث؟ ابدا. ياخذ ثمن؟ ابدا. ياخذ ثلثين؟ شنو ممكن ياخذ؟ نص او شلون الشروط بعدين. هذه مهمه. لا تاتي لي مساله تقول لي الزوج والله اعطيه ثلث مو على كيفك. اما نصف واضح. انت امشي شوي شوي. الان الزوج ممكن نعطي كم؟ نصف. في غيره ما يمكن. زين خلينا نشوف الاب ما عنده غير السدس. الاب لا يعني سدس فقط لان الاب ممكن يصير عصبه بعدين ما نشغل فيه. لكن قصدي هل الأب ممكن يأخذ نصف؟ لا. يأخذ ربع ولا حالة. يأخذ ثمن؟ يأخذ ثلثين؟ أبدا. فيصير أنت بمخك الآن إذا دخلنا مسألة وشفت أب ما عندك إلا السدس. طبعا في أحوال يأخذ الباقي خل هذا بس من, من, من الأنصبة. الأب شنو ببالك؟ لا يجي ببالك أبدا نصيب غير النصف للأب. السدس قلت نصف أنا آسف. لا يجب بالك أن الأب يأخذ إلا السدس ومثله الجد. إذن الأب والجد شنو عندنا؟ سدس ومثله الجدة. الجدة الله يحفظ جداتكم إذا موجودين ما نعطيه غير السدس. لا تجي يوم تقول لي ثلث تربالك. مقصد الجد والجدة يستوى في السدس. هم عايشين حتى شلون؟ الجد والجدة ذكروا وانثى. ما راح اجاوبك انا السؤال هذا غلط. هذا في الدور الثاني. احنا تونا في السرداب. ماشي الان حط ببالك ان الجدة لا يمكن باي حال من الاحوال تاخذ غير السدس. ماشي؟ طيب نروح للبنت. البنت تاخذ نصف او ثلثين. لا تقول لي كيف بعدين. البنت لا تأخذ إلا النصف أو الثلثين. لا يمكن تأخذ سدس. لا يمكن تأخذ ثلث. لا يمكن تأخذ ثمن. لا يمكن تأخذ ربع. لا يمكن. واضح المواضح؟ واضح؟ لا دكتور العلم ده عايز واحد ما عندوش مشاكل. كلنا عندنا مشاكل. كلنا عندنا مشاكل ما يخالف. أنا لو أعيدها بكرة ما عندي مشكلة. إحنا نبي نفهم. ماشي الآن خل نروح حق من؟ بنت ها؟ الزوجة. الزوجة ربع ثمن. ربع ثمن بس ما في غيره. ترى هذا في القرآن موجود في سورة النساء اقرأه واضحة. ولكم نصف ما ترك أزواجكم إلى آخرة. ها شيخ؟ الابن. الابن عصبة ما عنده. ها؟ يعني النساء موافقين على كل شيء إلا مثنى وثلاث ورباع. حبيبي النساء موجودين وشوفوني بالصوت والصورة بالتلفزيون، رجاء النساء هم على رأسنا. اسمع بس، هذا التعصيب، تعصيب هذا من سؤالك، التعصيب ما في نصيب مقدر؟ ماشي، عندنا تأخذ نصيب بنت، يبقى كده الذكر نصف. هذه مسألة ثانية، إذا اجتمع الابن والبنت للذكر مثل حظ مثيل، يعني ابن وبنت مع بعض ما نعطي البنت نص، راح نقول لها انتي نص ونص اخوك بعدين هذا. بس انا كلامي الان لما نسمع بنت بروحها كده نديها ايه، اما نصف او ثلثين، راح نعرف بعدين اذا كانوا اكثر من واحدة. بس شنو في بالنا، هل ممكن للبنت ان تاخذ ثلث باي حال من الاحوال؟ لا يمكن. ربع، ثمن، لو بنت لوحديها تاخذ نص او ثلثين. لا لا، بعدين بعدين، لا ريح حالك ريح حالك، خلكم وياي ما يخالف. انت الحين صعدت الدور نص الدور الاول، ماشي. انا ابي ذهنيا تعرف ان في اي مساله من المسائل سواء كان البنت واحده او ثنتين او ثلاث لا يخرج عن هاتين الحالتين، اما تاخذ نصف او ثلثين. هل في حال تاخذ ربع؟ ابدا. ثمن؟ ابدا. ثلث؟ ابدا. واضح؟ واضح. بنت الابن نصف ثلثين سدس. بنت الابن لها ثلاث احوال، قد تاخذ النصف، بعدين اذكر الشروط، وقد تاخذ السدس، وقد تاخذ ثلثين. بعدين اخت شقيقه نفس البنت نصف ثلثين، أخت لأب نفس بنت الابن نصف سدس ثلثين، أخ لأم، أخت لأم نفس الشيء. شنو ممكن يأخذون؟ ثلث أو سدس. ولد الأم يسمونه أولاد الأم، الأخ من الأم أو الأخت من الأم، شنو يتصور لهم؟ ثلث أو سدس. لا يمكن يأخذون نص ولا ربع ولا ثمن ولا ثلثين، ما عندهم إلا شيء هذول. من باقي لنا الآن؟ الأم. أوف، الأم أهم واحدة، مسكينة وين راحت؟ نحطها فوق. الأم ثلث سدس ثلث الباقي، اللي هو مسألة خلافية. الأم لا يمكن تعطيها نصف ولا ربع ولا ثمن. ها شيخ، نفس أخ الأم، الأم بس يزيد الكيس. لا تقول نفس ما نفس، خلي الأم، الأم مميزة بكل شيء، مميزة الأم حتى في الفراغ. إذن الأم ثلث سدس ثلث الباقي. هذه نقطة مهمة ذهنيا. شو يعني ذهنيا؟ لازم نحفظها، لأن بعدين لما أعطيكم أنا الآن مسألة أقول لكم مثلا مات ميت عن أم وأب مثلا وعم شقيق، تقولي الأم النصف، ما يصير. أنت في ذهنك الأم إما ثلث أو سدس أو ثلث الباقي. شوف الشروط وحط، أنا ما راح أجاوب الآن، بس شوف الشروط وحط، لكن لا يمكن تحط إيش، نصف وغيره. كذلك الأب، والله خلنا أعطي ثلثين، ما يصير. الأب حفظناه فقط فقط، أحوال ما أحوال ما نشغل. الأب ممكن يأخذ، ممكن يأخذ ثمن، ربع، نصف، ثلث، ثلثين. احنا حفظنا ذهنيا أن الأب والجد والجدة ما في غير السدس ذهنيا، هذا مهمة جدا. ففي المستقبل لا تقول نص وثلث تخربط، فاحفظ هذا مهم جدا في المسائل بعدين احفظه. أنا أقول لكم الآن كم ساعة، أقول لكم الآن اللي يبي يتقن الفرائض اليوم يقعد بالليل يحفظ. قلت لكم ما تحفظ لو سمحت لا تجي، أو أنا أنسحب وأروح بيتي. ها، والله أنا ودي أسويكم تسميع أسئلة ما يخالف، سوي أسئلة نحط جوائز عشان تبون حلويات. زين وين وصلنا الآن؟ أي إشكالية الآن قولوا لي يا جماعة رجاء، أي إشكالية قولوا لي، إحنا قاعد نمشي الآن خطوة خطوة. الأمر الخامس والسادس والسابع نشرحهم بعدين، إيش رأيكم نعيد من أول؟ نعيد من أول يا راحة. يهمنا في أول أمر في الفرائض أن نعرف من هم الورثة من الرجال ومن هم الورثة من الإناث إجمالا، يهمنا جدا. فأنا لازم أركز في مخي أن الإبن وإن نزل هذا وارث، لكن ابن بنت موجود هنا؟ إذن ابن البنت هذا وارث ولا لا؟ ما تفكر فيه، ابن بنت مو موجود. موجود ابن بنت، موجود ابن ابن، وموجود بنت ابن. طيب ابن بنت مع السلامة. احنا نعرف ان الورثة اخت شقيقة واخت لأم واخت لأب، صح؟ عيالهم ما يشوفون شر، مع السلامة. ذكور وإناث حط ببالك، أبناء وبنات الأخوات هذول ذوي رحم أرحام، واضح؟ إذن الأخوات الشقيقات ولأم لأب ورثة الله يحييهم، عيالهم ما يشوفون شر، أبناء وبنات. طبعا كلمة ولد في الفرائض إيش تعني؟ ابن وبنت، ولد مو يعني ذكر. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فلا تقول لي مات ميت عن ولد، ما يصير، تقول عن ابن عن بنت، واضح؟ العمة كم نعطيها، نصف ولا ربع؟ ما ترث، مع السلامة. عمة جزاها الله خير، العم يرث واخت العمة ما ترث. ليش؟ آباؤكم وأبناؤكم أتدرون أيهم أقرب؟ ما في ليش، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. الأم ترث، ترث من أختها الخالة، الخالة ترث ما ترث. الخؤولة إن صح التعبير برا ميراث، خؤولة جمع يعني خال وخالة وأبنائهم كلها، مع السلامة. العمومة لا، فيه الذي يرث من العمومة، عم شقيق ابن عم شقيق، عم قولوا لأب ابن عم لأب، عم لأم. أمور ذهنية مهمة، عم لأم ما يرث، ومن باب أولى ابنه، مع السلامة. إذا جاءنا عطني ورث نقول له نعتذر إليه، نقول له جزاك الله خير، ماشي. الأخ الشقيق من الورثة صح، وابن الأخ الشقيق، ابن الأخ الشقيق الله يهديك، ابن الأخ الشقيق ايش فيك، ابن الأخ الشقيق يرث. نبي نعطي أخته، من هي؟ بنت أخ شقيق، نعطيها ما تشوف الشر، واضح وموجود. زين العم الشقيق يرث، يرث ابن العم الشقيق يرث، بنت العم الشقيق ما تشوف شر، واضح. طيب البنت ترث، بنت البنت مع السلامة، ابن البنت، ابن البنت، ابن البنت ما يرث، ها؟ كل اللي يجي منها عيال البنت ما يرثون، أولاد البنت، حنا نقول أولاد البنت ذكر وإناث، واضح؟ بنت الابن أولاد الابن يرثون كلهم، ابن ابن وبنت ابن. سهلة القاعدة القواعد بعدين ما ذكرناها للحين، سهلة يعني توضيحها. لا لا، فكل اللي جاي من الأنثى، لا لا لا لا، لو سمحت اسحب كلامك، لو سمحت لا تخرب عيننا، لأن كل واحد له قواعد راح نذكرها، قواعد منضبطة مو مثل قاعدتك هاي بتدوخنا، واضح الآن؟ هذه مهمة جدا. بنت ابن، ابن بنت الابن ما تعرف انه بس بنت الابن بنت بنت ابن ما تعرف يبي له حفظ شوي زين وين زوجة ثانية تعرف تعرف زوجة واحدة ثنتين ثلاث أربع خمس ها شلون الخمسة خمسة أعطيكم لغز عندنا وقت ولا توفي شخص وورثته خمسة زوجات هي مسألة فقهية خلافية أصلا خمس زوجات أحياء توفي شخص وورثته خمس زوجات أحياء يصير زوج خمسة والرابع في العدة ما يصير هذه مسألة خلافية تزوج أربعة عند أربعة ماشي يجوز خمسة ما يجوز حتى لو بالعدة الرابعة ما يجوز الرابعة طلقها في مرض الموت بقصد منعها من الميراث هو الآن في مرض الموت يعني حكم على الأطباء أنه غالبا يموت فقال أنا بحرمها من بحرمك من الميراث اصبر شوي ها طبعا بالقرائن هذه في القضاء تيقن أنه يقصد يمكن يصرح فهو الآن طلقها قصد إيش يحرمها من الميراث إحنا شو نقول من استعجل شيء قبل أوانه عقب بحرمانه طلقها وانتهت العدة تزوج رابعة ومات فترثه الأربع والخامسة لأنه يعامل بنقيض قصده فهمتم؟ هذا لغز وممكن يصير نفس المسألة ستة وسبعة وثمانية نفس الحالة أي. طبعا هي صعبة بس فقهيا أنا أقول لك عنده أربع زوجات في الشهر التاسع حمل كلهم أربعتهم الشهر التاسع آخر يوم في التاسع يعني هي مو تصورة بس ممكن وفي مرض الموت طلقهم أربعتهم ماتوا بكرة كلهم ولدوا انتهت العدة تزوج أربعة ومات فترثوا الأربعة لأنهم زوجات وهؤلاء ترثهم لأنه يعاقب بنقيض قصد هذه مسألة يعني بس تنشيط الذاكرة طيب يا جماعة ما فاهمين ولا اليوم درس تأسيسي اللي ما يفهم ما رح يمشي يعني فأنت الآن في البيت اليوم تقعد وتحفظ الورثة من الرجال وتحفظ الورثة من النساء أبيات الشعر موجودة ها أنا حاطة والله نسيت أنا هذه الرحبية الأبيات هذه اللي تحفظها والله زين والوارثات من الرجال عشرة والوارثون من الرجال عشرة أسماؤهم معروفة مشتهرة الابن وابن الابن مهما نزل والأب والجد له وإن علا والأخ من أي الجهات كان هذا واحد يعني قد أنزل الله به البرهان وابن الأخ المدل إليه بالأبي فاسمع ما قال ليس بالمكذب والعم وابن العم من أبيه كلهم فاشكر لذي الإجازة والتنبيه والزوج والمعتق ذو الولاء فجملة الذكور هؤلاء في واحد بعد نسيناه هذا وابن الأخ المدل إلى أبيه ستة وسبعة والوارثات من النساء سبع لم يعط أنثى غيرهن الشرع بنت وبنت ابن وأم مشفقة وزوجة وجدة ومعتقة والأخت من أي الجهات كانت فهذه عدتهن بانت فاحفظ كل حافظ إمامه إذا حفظت تضبط فلا بس تحفظها الفروض عرفنا أنها الفروض إيش الفروض هذه لا يوجد فروض غيرها ستة متفق عليها وواحد خلافي ثلثين ثلث سدس نصف ربع ثمن ما فيها خلاف الخلاف ثلث الباقي هذه حق الأم بعدين ناخذها ماشي عندنا ورثة يرثون بالفرض اللي هو هؤلاء هذا ورثة ما عندهم نصيب مقدر نعطيه الباقي الذي يرث بالفرض هؤلاء. لا تجيني يوم من الأيام تقول لي الابن أعطيه نصف أو ربع أبدا، لأن الابن عصبة. لا تقول لي العم الشقيق كم نعطيه، يصلح؟ ما يصلح، لأن العم الشقيق عصبة. لا تقول لي ابن الأخ لأب كم نعطي، ربع ولا ثلث؟ ما يصير. حط في بالك أنه إيش؟ عصبة. يرث بلا تقدير، ما عنده نصيب مقدر. نصيب مقدر هؤلاء اللي ذكرناهم، واضح؟ إذن هذه مهمة جدا، حط ببالك الابن لا يمكن نعطيه نصيب مقدر أبدا، بخلاف البنت، بخلاف الزوج، بخلاف الزوجة، بخلاف الجد، الجد الأب، هؤلاء لهم نصيب. نأتي إلى أصحاب الفروض، هؤلاء كم لهم، يعني كم ممكن نعطيه؟ هذا تركز في البال. لما أنا أقول زوج، شنو الاحتمالات اللي عندك؟ نصف ربع، لا تفكر في ثاني. نص الآية: ولكم نصف ما ترك أزواجكم ولهن الربع ولهن الثمن. ما في الزوجة ربع ثمن، يعني كل واحد نصه. الزوج نص، نصه ربع، الزوجة ربع ونصه ثمن، واضح؟ لما أقول أب، شو يتصور من الأنصبة؟ في غيره؟ أبدا. لما أقول جدة، جدة سدس، في غيرها؟ لما أقول جد، في غيره؟ ما في غيره. لما تأتيني مسألة، الشباب هني ما قاعد نايمين، شو فيكم دختوا؟ اللي يدوخ أول يوم ترى ما يشوف شر. اسأل، اسأل البنت الآن، البنت في مخك الآن، هذه البنت كم نعطيها ممكن شيخ؟ النصف، النصف والثلث. أحسنت. ممكن يتبادر للذهن البنت نعطيها ثمن ربع؟ ما يصير، يا نصف يا ثلثين. قراءة الآيات تفيد. يوصيكم الله في أولادكم الذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا، وإن كانت واحدة فلها النصف. تعرف أنت الشروط، عرفت الحين، أنا ما أقولها بعدين أقولها، عرفت أن البنت نصف وثلثين. من اللي مثل البنت؟ وينها؟ أنا دائما بعدين راح أقول لكم أن البنت وبنت والأخت الشقيقة فريق. أنا أشرح للشباب، أقول قادسي وعرب من دام المصريين لي، فريق الأهلي، راح أقول بعدين راح تستفيدون منها. وبنت الابن والأخت لأب الزمالك، ما راح تنسون نهائيا هؤلاء الفريقين. بعدين راح نقول لكم لهم علاقة مع بعض في التقسيم. دائما متشابه البنت مع أخت الشقيقة، وبنت الابن مع الأخت لأب، متشابهين. حتى لما لاحظنا في الفرائض البنت نصف ثلثين والأخت الشقيقة نصف ثلثين، وبنت الابن والأخت لأب وينهم؟ والأخت لأب نفس الشيء، نصف ثلثان سدس. أولاد الأم اللي هو الأخ لأم والأخت لأم، إما ثلث وإما سدس. أنا ما راح أستمر اليوم، بس هذا. فاستفسار أي شيء حول الموضوع مهم جدا، لأن بكرة ندخل شوي في العميق. ها؟ الأرحام برا، الأرحام لا يرثون على القول الراجح، ما دام في صاحب فرض وعصبة الأرحام لا يرثون. لو ما في نهاية يرثون. يعني دكتور، يعني القاعدة احنا عندنا في الصعيد، ايه، لو راجل يعني البعض فينا عشان ورث الحريم خالص ما يورثون الحريم في الصعيد، عندكم هذا موجود؟ موجود، ترى هذا فعل الجاهلية موجود الآن، موجود. دكتور يقول لك اتجوزت عند جوزها خلاص، لا لا، وفي أو الرضوع، يعني. والبعض الثاني يقول الراجل يعني لو ولد الأول يأخذ النص الولد والباقي بعدين نوزعه. هذا موجود الآن؟ لازم الفرد الأول. موجود الآن هذا؟ الصعيد هذا نسوي فيه رسالة ماجستير، أحكام الصعيد، أنا بقترحها في الجامعة الكويت. أحكام متعلقة بالصعايدة. يكون رسالة حلوة مستفيد منكم. على كل حال أنا ما تصورت أن الجهل، لأن هذه من فعل الجاهلية، كانوا لا يورثون النساء، إذا الآن موجود لا حول ولا قوة. على كل حال أنتم الآن طلبة علم، يجب أن تبينوا للناس أن الفرائض الذي قسمها الله، ولذلك الخلاف الفقهي في الفرائض قليل جدا، لأن نص القرآن ما يصير تتحرف. يا دكتور حاولنا يعني زميل لنا دكتور في جامعة الأصل في التقسيم صعيدي من عندنا، قلت له يا دكتور حضرتك اعمل يعني نوع من التغيير، قال ما ورثنا عليه آباء. على كل حال هذا واجبكم الآن، واجبكم الآن واجب شرعي أن تبين الناس بهدوء، لست عليهم مسيطر، توضحهم أن هذا هو الشرع، جيب له الآية، إذا هو مسلم ويؤمن بالله جيب له الآية، الآية صريحة، الآية فيها أغلب المواريث بالتفصيل. ما يخالف، فقول له قولا لينا. النبي صلى الله عليه وسلم قال لموسى لفرعون اللي ادعى الربوبية، فقول له قولنا لينا. طيب في سؤال بنختم، أرجوكم رجاء رجاء اللي يريد يمشي ويانا اليوم حفظ، بكرة ما راح نقول هالكلام، بكرة راح نقول شروط وندخل. ها موجودة، عطوه ها متشكر شيخ، موجودة بالتفصيل، كل هذا موجود، كله موجود. فأنا أقول اللي يبي يتقن الفرائض إذا اليوم ما مشى ويانا صدقني راح تتعب، أنا أقول لكم التجربة، راح تتعب ويصير الشرح عندك كأنك ما تفهم شيء. فأنت اليوم احفظ شيخ أذان ايه. احفظ احفظ من الذي يرث من الرجال والنساء، واحفظ الفروض هاي سهلة، واحفظ من يرث بالفو والتعصيب، وشوف كل واحد كم يأخذ. ممكن احنا في البكرة اول 10 دقائق اسألكم واحد واحد، رضيت ولا مراضي كيفكم، لازم اقول مثلا الورثة من الرجال كل واحد يعطينا واحد ابن كذا كذا كذا، واللي يطلع نطلع لا ما نطلع برا، ويطلع ما يشوف شر، عشان نعرف فاهمين. اذا بكرة جيت وانت مو حافظ لا تلوم لنفسك، انا ما انا حذرت. والله اعلم، جزاكم الله خير. لازم يوزع الدين اولا. لا لا هو خلاص احنا جينا ناخذ عليه دين، لقينا عليه دين، يعني ما فيش اصلا ميراث، هو كل اللي عليه دين. يعني وزعنا الميراث، طول بالك ما عنده ميراث، عليه دين، من يسدد الدين؟ ينبغي للاولياء ليس وجوبا يسددون من باب البر لأبيهم، وإذا لم يسددوا ينبغي لبيت المال يسدد، وإذا ما سدد تحت رحمة الله سبحانه وتعالى، الله غفور رحيم. ما ينزل الفرض ولا العصر، ما عنده شيء، مات فقير، ما عنده، عليه دين مطلوب، الفرض ما يسددلوش، ما عنده دين، ما عنده شيء، ما عنده فلوس، هو فقير، مات معدما وعليه دين. هل نطالب الورثة بالسداد؟ لا تزر وازرة وزر أخرى، ما نلزمهم، لكن برا بأبيهم يدفعون. أحسنت، ولذلك ينبغي للأبناء يبادروا في إيش؟ في السداد. جزاكم الله خير. يا لهف قلبي من شباب قد مضوا يتسابقون إلى الجنان على هدى، في الصبح علم قد أنار لهم دجى.